حضرتك ممكن تغير رأيك؟ لا. ما تغيرش رأيك خالص؟ أبداً. ليه؟ لأن الإنسان له جوارح استقبال للمحسات، عين تبصر وأذن تسمع وأنف يشم ولسان يذوق، كل دي مدركات تعرض هذه المدركات على العقل ليبحث أكثر طريق منها يؤدي إلى غايته هو. يبقى لازم قبل كده يعرف غايته إيه هي، وعشان يغير رأيه لازم يعرف الغاية الأول، ثم يدرك بمدركاته الحسية الأشياء اللي موجودة حوله. عقله غير من هذه المدركات، أي هذه المدركات يعينني على غايته؟ هذا الأصل. الصانع الذي صنع التلفزيون أصنع آلة ثم قال للمستعملين لها انظروا في أي شيء تفيدكم، أم قبل أن يصنعها حدد لها غاية؟ وبعد أن صنعها حدد لها قانون الصيانة لتؤدي مهمتها في الغاية المطلوبة. الإنسان مخلوق لله، يجب أن يأخذ غايته عن الله. حضرتك وانت صغير ما كنتش عايز تدخل الازهر. أيوة. لكن غيرت رأيك ودخلت الازهر. ليه؟ لانني وجدت ابي حريص على ان اظل في الازهر وان كنت قد اعنته في حياته وكلفته كثيرا. فلما فعل ذلك علمت ان له عندي غاية انا ما ادركهاش الان. فاقتنعت برأيه وظللت. فلما بلغت ما بلغت في العلم استصوبت رأي أبي. وأصبحت أنا متمسك بطلب العلم في الأزهر زي أبويا تمام. ليه؟ لأنني عرفت غايتي من الحياة إيه. غايتي من الحياة ربنا رسمها لي، قانون صيانتي هذه عرفتها من ربنا، من افعل كذا ولا تفعل كذا. اللي وضع الكتالوج بتاع اي صنعه قال له اعمل كذا فيها عشان تؤدي مهمتك. فما دمت اخذت رايي وحياتي وغايتي من اله، الاله ما بيغيرش رايه. وما دمت اخذت قانون صيانتي من اله يبقى الهوى ما دخلش فيه. انا لما بيفسد التلفزيون بوديه لصانعه، كذلك لما تفسد حاجة في حياة تزلجل الله يعرضها على منهج الله. إذن مش هغير لأنني تبعت من لا يتغير. قيلة الشيخ الشعراوي حضرتك في فترة ما دخلت الوزارة. نعم. بعد ما خرجت منها غيرت رأيك فيها؟ لا في الوزارة. أنا فيها غيرت رأيي. وحضرتك فيها ليه؟ لأنني تعبت تعبين، تعب من مرؤوسي وتعب من رئيسي. فمسألة متعب فيها من ناحية رئيسي ما بيجاوبنيش الطلبات التي أحب أن تكون لي حتى لا تفسد غايتي في الدين، ومرؤوسي ما بينفس، فشكيت بها فتمنيت أن أخرج منها. لكن شاء الله أن يخدم هذه النية بأنني صنعت أشياء لا تزال باقية إلى الآن. الحمد لله. انني عملت البنوك الاسلاميه، ما فيش في حاجه اسمها بنوك اسلاميه. عملتها ووزير الاقتصاد اطال الله في عمره تنازل لي عن حقه في اصدار البنك. هذه تجربه ما نعرفهاش فاعمله انت. فعملته. اللي هي البنوك الاسلاميه اللي بنشوفها هنا وفي العالم الايه؟ وفي العالم الاخر. ثانيا انني اعطيت زي ما بيقول القوس بارها. كنت في وزاره، الوزاره مهمتها ان تشرف على قضيه الدين والتوعيه في الناس. اجد العالم الازهري اللي الوزاره على دماغه لا ياخذ منصبا كبيرا. كل وكيل وزاره يجيبوه من بره عليه. كل وكيل. فانشات وزاره من العلم نفسه، وظلت الى الايه؟ وظلت الى الان. وظلت الى الان. طب في قرار حضرتك، نعم، قرار اصدرته وانت متولي الوزاره، نعم، حضرتك، وبعدين رجعت عنه لانه لقيته انسانيا هيضر ناس؟ ما حصلش، لانني قبل ان اصنع بستشير ديني، وديني ما بيتغيرش. نعم. فضيلة الشيخ الشعراوي، هل في منصب غير الوزارة حضرتك توليته وغيرت رأيك فيه بعد فترة؟ ما انا قلت لك الوزارة فقط، ما فيش منصب تاني؟ منصب تاني. انا كنت مدير الاداره في الازهر وكنت استاذ مثلا في في الجامعه، كنت مدير الاوقاف والدعوه الاسلاميه في الغربيه. المناصب دي كانت بترضي نفسك ولا انت حضرتك ما كنتش بتحب المناصب؟ أنا كنت احب ان اظل استاذا بس، بس ماليش دعوه في الاداره دي، ماليش دعوه، لانني في الاداره بتعرض لاشياء كثيره انا لا استطيع تنفيذها، او لا يوجد عندي قانون مشعب ان ارضع من، انما انا استاذ بدخل اقول الكلام اللي يرضيني. نعم. فضيلة الشيخ الشعراوي، حضرتك ما اتخذتش قرار تجاه حد من اولادك وغيرت رايك فيه بعد فتره؟ لانني عرضت كل قراراتي على ديني ولذلك ما حصلش. فما قلت حضرتك خليت بنتك بعد الإعدادية قعدت في البيت وهي زعلت، لكن بعدين انتهت إلى أنها قبلتني لأنها رأت متاعب المرأة حين تعمل في الخارج. لكن هي زعلانة حضرتك ما زعلتش عشانها وقلت يا ريتني كنت خليتها تدرس؟ لا أنا لأن لو أنا وجدت نظرة الأم نظرة سليمة، هي ما تقدرش تراقب بنتها في الخارج، إنما في البيت هي بتقدر، فأنا إزاي أبقى بعيد؟ وكانت مهمتي أنا دي، فقالت لي أتقعدها تقعد أنت. أنا شايفة كده إن حضرتك يعني إيه صعب التغيير جدا في حياتك، أعتقد حتى حياتي بميزان. حتى ممكن الترز بتاع حضرتك بتغيره؟ الترز اللي إذا ما أنا بأصلي بربيه على مرادي. أي الترزي؟ إزاي بقى؟ أسأله بربيه على مرادي، أقول له دي كذا، لا أعمل كذا، حط دي كذا، أعمل كذا، الطاقية دي أنت غير عليها يمكن 20 ترزي، اسأليهم 20 ترزي عشان يعمل لي طاقية، عشان يعمل الشكل ده؟ يعمل الطاقية تغيرهم على طول. نعم، وأعمل دي وأعمل دي وأقصه قدامي وأحط دي، ببني حياتي على الأسس اللي هي سليمة. وما دام أنا ماليش هوا في الأمر ما يتغيرش. حضرتك يتغير الهوا بس. حضرتك ما بتغيرش طبعا اللبس غير لما بتسافر بره، بعض المرات غيرت لبسك ولبست البدلة؟ أيوه طبعا، لأنني في أول مرة سافرتها كان شتاء، ملابسنا العربي ما بتدفيش فكانت في ناس دايما تقول ايه يعني بيغلطوا. نعم. وما يرضوش يرجعوا عن رايهم، يقولوا لا يعني الانسان اللي يرجع عن رايه يبقى ضعيف الشخصيه. لا. حضرتك تقول ايه؟ لا مش ضعيف الشخصيه، فيما تناوله اولا. شو انا عايز تكملها دلوقتي وانا اثق في كمالك دلوقتي؟ ما اثقش في كمالك ما دمت عملتها غلط من الاول، ما اثقش في تصويبك برضه يبقى غلط. ودليل لانه بناها على ما يتغير. انما احنا بنبني حركتنا على مراد الله، ومراد الله لا يتغير. فضيلة الشيخ الشعراوي، حضرتك قعدت عايش في حي الحسين فترة طويلة جدا وما كنتش راضي تسيبه أبدا، لكن غيرت رأيك واتنقلت قريب في الهرم. غيرت رأيك ليه بقى؟ أنا غيرت رأيي لأنني لما جيت كبرت والمرض بتاع الأبواب وجاني ما بقتش أقدر أطلع السلم. فحبيت تقعد في مكان في مكان يكون واطي. فروحت على جاردن سيتي خدت الدور الأول. وبعدين لما جيت بنينا اولاد الشبان اللي هم ياخدوا اضوانه وانا خدت الدور الاول برضه. فلها حكمه، والا لو كنت انا لا ازال محتفظ بسكني هناك. بتحب تروح هناك برضه وتقعد؟ طبعا لازم اروح. نعم. بتسافر القريه بتاعت اللي تربيت فيها ونشات فيها؟ نعم. ولا بسافر كل مشروعاتي ومؤسساتي اللي عملتها في قريتي، لدرجه ان انا لما الناس يروحوا يشوفوا اللي انا عملته في قريتي يتعجبوا ازاي انا عملت دي، كان في العاصمه يتحصل. نعم. انا بيتي ما فيش فيه قطعه رخام ايطالي، انما مجمع الاطباء اللي انا عامله كله رخام ايطالي وجرانيت. المدارس اللي انا عملتها للمعارف، المعاهد اللي انا عملتها للازهر، المساجد اللي عملتها للاوقاف، كلها على احسن طريقه. القرن بين بيتي وبينها بيت ما فيش فيه اسانسير، انا عامل لهم اسانسيرات. نعم. لانني بعتبر انها لله، وما دام لله يجب ان يعطى في يد الله خير ما عندي. جميل. نعم. حركة فاسدة. بدليل ان تقوم مثلا ثورات في البلاد ويجوا رؤساء ويحطوا مش عارف ايه ودين، وبعدين بعد مدة يتبين تسدهم، وبعد مدة يتبين الشيوعية قعدت بالها مثلا كذا و70 سنة وبعدين انتهت، ورأس مال فأنا ماني عمال ما أروح لقانون من خلقني بس أعرض الصنعة على صانعها. إحنا بنعرض الصنعة على غير صانعها. يمنى من تريد أن تسير أن نسير العالم برأيك أنت. كيف تسير قبل أن يوجد لك عقل له رأي؟ من الذي سيرك؟ إمتى تغير رأيك في صديق صديق لك؟ لما يعز علي أن أقومه إلى الحق. إذا عز علي أقول له لا ما تعدنيش بقى. إيه الشيء اللي ما يتغيرش أبدا في حياة الإنسان؟ ربنا.